Book 2 66 Относительные местоимения. ضمائر الملكية 1 ضمائر الملكية 1 Я мой. أنا يا الخاص بي. أنا يا الخاص بي. Я не могу найти свой ключ. أنا لا أجد مفتاحي. أنا لا أجد مفتاحي. Я не могу найти свой билет. أنا لا أجد تذكرة سفري. أنا لا أجد تذكرة سفري. ты твой. أنت كاف الخاص بك. أنت ك الخاص بك. ты нашёл свои ключи. هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ ты нашёл свой билет. هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ он его. هو هاء الخاص به. هو هاء الخاص به. Ты знаешь, где его ключ? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ Ты знаешь, где его билет? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ она её. هي ها الخاص بها. هي ها الخاص بها. её деньги пропали. قد ضاعت نقودها. قد ضاعت نقودها. И её кредитной карточки тоже нет. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. мы наш. نحن نا الخاص بنا. نحن نا الخاص بنا. наш дедушка болен. جدنا مريض. جدنا مريض. Наша бабушка здорова. جدتنا بعافية. جدتنا بعافية. Вы ваши. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم. بكن. дети. где ваш папа? أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ дети. где ваша мама? أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟